جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول السائلة من الجزائر: أنا أخت مكثت في البيت بعد تخرجي لأن معظم الأعمال في الجزائر مختلطة، علما أني محتاجة للوظيفة لأنه عندي ديونا كثيرة، ولكن الآن وجدت وظيفة في المسجد، لكن المشكلة أن المسؤول يشترط رؤية وجهي حتى يمضي لي بموافقة العمل، فما قولكم وإرشادكم لي؟ أرى أنه لا مانع، لأن هذا ضرورة كما ذكرتي، وفهمت بسؤالك والله أعلم. نعم.